للجمعية المحافظة متمثلة بالسيد الإمام فضيلة الشيخ علي أبو جميل، وأشكر إلى كل من شرفنا من أهل القرآن وأحباب القرآن وأحباب الأولياء والأتقياء والمحبين لآل بيت رسول الله. أشكر لأبناء يهيا من مسجد السنة الحج أمنة وغيره من أصحاب الطرق الصوفية. أشكر إليكم جميعا، وهيا بنا لننتقل إلى مدرسة قرآنية نهل منها الجميع، وبيت قرآني وشجرة قرآنية مثمرة غصن من أبطالها معنا الآن هو فضيلة القارئ الشيخ عبد الله الطاروقي، نبت بيت القرآن بطاروق شرقيا وقارئ مصر العالم الإسلامي، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Oh,

نعود الى لفظ الختام من سيد الكلام مشاركين الاسره الكريمه بتلاوه قرانيه يتلوها فضيله القارئ الشيخ احمد صلاح عبد الله القارئ بمصر والعالم الاسلامي وله تلاوات نادره في قناه الفجر القضائيه وفي قريه برغان مركز يرد يتفضل مشكورا.